أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: أومن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. من يسوي بينهما؟ والمراد من الموت هنا أمران: الأول موت الكفر، والثاني موت الجهل. فالكافر ميت والجاهل مثله، إلا أن من آمن حق الإيمان لم يصبح ولا يمسي جاهلا. وإن شئتم حلفت لكم بالله أن من آمن الإيمان المطلوب لن يعيش جاهلا أبدا، بل يتعلم في أسبوعه الذي دخل فيه في الإيمان أو في أكثر أو أقل، وتزول موتة الجهل عنه. وإن رأيت مؤمنا جاهلا فما هو بالمؤمن الحقيقي الإيمان الكامل الإيمان. لو آمن حق الإيمان بالله وبعظمته وجلاله وبقدرته وبيده التي بها أو فيها كل شيء، والله لطلب محبته ولطلب معرفته ولا مشى شرقا وغربا يسأل من يعرفني به حتى أعرفه، ما الذي يحبه ربي مني، ما الذي يكره مني ليفعل المحبوب ويترك المكروه. وبذلك والله ما يبقى جاهلا، حي عرف حقيقة هذه يعيها أهل الوعي. الميت هو الكافر والجاهل. الكافر ميت لا يسمع ولا يبصر ولا يعي ولا يفهم. والبرهنة التي نكررها لينقلها أهل البصائر: هل إذا كان تحت رايتنا ذميون من أهل الكتاب يعيشون معنا، هل نأمرهم بأن يصلوا؟ هل نأمرهم بأن يدفعوا الزكاة؟ هل نأمرهم بأن يصوموا معنا، بأن يحجوا معنا، بأن يجاهدوا معنا؟ الجواب: لا والله، لا والله، لا والله. فلماذا؟ أجيبوا: أموات غير أحياء وما يشعرون. هذه برهنة كالشمس في وضوحها. والمؤمن بالتقليد والنسبة القبلية والوطنية ومؤمن وهو جاهل ويعيش السنين الطويلة ما هو بالمؤمن الحق. والله لو آمن حق الإيمان لطلب العلم وعرف الله عز وجل وعرف ما يحب وما يكره من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات ليعيش على محاب الله لا يفارقها أبدا وليبتعد كل البعد عن مكاره الله ويجتنبها. ولا تلمه لأنه عارف آمن وأيقن. وهذا قول ربنا عز وجل أومن كان ميتا الفرق بين الميت والميت عند أهل العلم الميت فيه روح والميت مقطوع روح نهائيا. أفمن كان ميتا فأحييناه كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وبلال وياسر وعمار أما كانوا كفارا مشركين ميتين وإلا لا من أحياهم الله جل جلاله فأحياهم الله. وانظر إلى ياسر وهو يعذب بأيدي الماكرين المجرمين يعذب بأنواع العذاب في مكة والرسول صلى الله عليه وسلم يمر به وهو لا يقدر على أن يزيل ذلك المنكر أو يغيره فيقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بلال ابن رباح ذاكم العبد الصالح ولي الله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة يضرب بالسياط ويسحب على الأرض الحارة أيام القيد كهذه الأيام على وجهه ويقال له فقط اذكر آلهتنا بخير نرفع العذاب عنك اذكر محمد بسوء. فلا يضح يقول الله الله الله أحد أحد أحد. هذا الإيمان أحياهم بعدما كانوا أمواتا وإلا لا. عرفنا الآن يقينا أن الكافر ميت أن المجرم ميت أن الفاسق ميت. ومن كان ميتا فأحيناه ومن أحياه سوى الله لا يقدر مخلوق على إحياء ميت أبدا. لو تجتمع البشرية كلها على إحياء ميت يحيونه بكل أطبائهم كذلك جاهل كافر مشرك هالك لو تجتمع البشرية كلها على إحيائه بالإيمان والله ما قدرت ولن يحيا. كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجه صوب الوليد بن المغيرة وأبا جهل وفلان وفلان يدعوهم ويقول الكلمة الطيب والتوجيه السليم الرشيد ولا يعونه ولا يفهمونه ولا ويقولون لو كان هذا الدين حق لكان نزل علينا. لماذا ينزل على هذا الأمي الذي نحن أكبر منه سنا وأكثر منه مالا؟ هكذا كان الوليد يقول ومن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ما هذا النور؟ كهرباء مصابيح فوانيس. هذا النور نور العلم والإيمان نور الإيمان والعلم. صاحب هذا النور يعيش 50 سنة 60 سنة قل ما يقع في زلة ثم يمحوها الله عنه بإلهامه التوبة النصوح الصادقة ويبقى له نوره. أما الذي كل يوم يتخبط في المعاصي والذنوب أين النور؟ أو النور أصبح ما له مفعول يعني ما يضيع الطريق ما تعطل سنن الله أبدا. ما زال النور هو النور. إذن فذو النور يمشي كما قلت لكم ويعيش في القرية في المدينة في رأس الجبل في السوق، ما تزل قدمه ولا يخرج عن طاعة ربه، لا بأذية مؤمن ولا بتضليله ولا بغش أو خداعه ولا بارتكاب جريمة مما حرم الله على عباده. ما سبب ذلك؟ قولوا النور. وكثيرا ما أكرر القول وأقول يا أهل قرية بني فلان، نسألكم بالله من أتقاكم في القرية؟ والله ليقولن إلا فلان الذي أعلمهم. من أفجاركم في القرية؟ والله لأجهلهم. أبعد هذا نشك في أن العلم نور؟ ولكن ما المراد من العلم؟ علم الأكل والشرب وغسل الثياب، العلم الذي يدور على معرفة الله عز وجل، معرفة حقيقية يقينية تثمر له حبه في قلبه لمحابه كلها، وكرهه في قلبه لما يكره الله كلها. هذا أولا. ثم تثمر له في قلبه أن يبحث عن تلك المحاب ويستقصي في السؤال ويشرق ويغرب ليعرف ما يحب الله وما يكره. ولهذا مثل حي، من ذاك الفارسي الذي خرج من إيران وكان والده من عبدة النار وهو موقدها ومشعلها؟ من هذا الفارسي؟ سلمان عليه الرضا والسلام. تنقل من بلد إلى بلد وينظر إلى الأديان المسيحية واليهودية والمجوسية إلى أن انتهى إلى طيبة بهداية الله وتوفيقه وأسلم. إذن لما وقع في نفسه الإيمان أخذ يطلبه وسجن واستعبد في طريقه مرات. الإيمان روح لا حياة بدونها. فمن أراد أن يحيي أهل مدينة وأهل قرية فليعلمهم الإيمان وليعلمهم محاب الله ومكارهه، فإذا تضلعوا في ذلك وتفقهوا فليبشر بأنهم أسلموا وآمنوا وتهيأوا لسعادة الدنيا والآخرة. أما مع الجهل وضعف الإيمان فهيات هيات أن توجد أمة حتى في قرية يصبحون كالأسرة الواحدة، لا يكره بعضهم بعضا ولا يؤذي بعضهم بعضا، ويتقاسمون الخير والغير، وذلك لجامعة الإيمان والعلم بالله عز وجل. والضائعون يصيحون ويكتبون ويقولون، والطريق هذا هو. ادخل في قرية وعرفهم بالله، حببهم إليه حتى يهديهم ويصلحهم، وانظر الكمال والنور الذي تجلى لك في تلك القرية. ومن كان ميتا ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. أسألكم بالله، لما تنطفي المصابيح الليلة تخرج الشوارع ظلام دامس، أنت كالذي يمشي قبل هذه الساعة في الأنوار؟ مستحيل. أنت تقع في أقطار، تقع على حية، تقع في شوكة، تقع في كذا، وهو يمشي أمامه. فذو النور ذو العلم يعرف ما حاب الله وما كارهه، يعرف ما أحل الله وما حرم على بصيرة، فيأتي المحبوبة ويترك المكروه فيسعد وينجو ويكمل، والآخر يتخبط. قال تعالى كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. كهذا الذي سمعتم الفرق بين العالم الجاهل والحي والميت. العالم المؤمن في طريق الهداية والكمال والسعادة، والكافر الجاهل في طريق الضلال. يقول تعالى هكذا زينا للكافرين ما كانوا يعملون. فالكفار الآن يشربون الخمور، يزنون، يكذبون، يفعلون العجيب. هل يتألمون؟ يبكون؟ يتحصرون؟ يقع شيء من هذا؟ يتلذذون بالجريمة، يسخرون ويضحكون من المؤمنين، يستهزئون ويسخرون منهم. لما؟ لأنهم يمشون في الظلام من جهة لا علم لهم، وهم من جهة أموات غير أحياء لكفرهم وظلمة جهلهم. هكذا زين الكافرين ما كانوا يعملون. فالكافر مزين له بوسائل سنن الله عز وجل. من أعرض عن الله تركه الله، استولته الشياطين، زينت له أفحش الأفحاش وأقبح الأعمال وأسوأ السلوك، وهو يراه حسن ويرفع رأسه إلى السماء. ومن أراد مثلا قريبا كيف كان الاشتراكيون بينكم أيها العرب يتبجحون، كيف كانت روسيا ترفع رأسها إلى السماء وتتحدى الله، أو نسيتم؟ لكن ما أقبلنا على دراسة كتاب الله ولا اجتمعنا عليه، لا في بيوت الله ولا في بيوت عباد الله، كيف نعلم؟ كيف نعرف؟ كيف نهتدي إذن ونحن دائما متأخرين إلى الوراء؟ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملونه. لا تظن أن الكافر لما يسب ويشتم أنه يتألم، مؤمن عالم لو يقع في زلة يبكي الدهر كاملا ويتأسف طول حياته، وذلك لحياته ولنوره. أما الكافر يغني بالكفر ويتبجح به. هذه سنن الله عز وجل. الحياة بيد من؟ العلم بيد من؟ من أين نطلب الحياة والعلم؟ من الله. من صدق وطلب فاز وظفر، ومن كذب أو نافق وأعرض والله لا يؤمن ولا يعلم. ما في إلا باب الله عز وجل فقط. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملونه من أقبح الأعمال وأسوأها. ما فعلوا بعمار، ما فعلوا بامرأته أسماء، ما فعلوا، ما فعلوا بالمؤمنين لو كانوا مؤمن يفعلون هكذا؟ والآن الجرائم التي ترتكب في الديار الجزائرية بالذبح والسلخ والقتل، هذا يصدر عن إيمان أو عن علم؟ لا، والذي لا إله غيره لا يصدر إلا على أموات. هذه سنة الله، من تركها وأعرض عنها لن تخطئه، ولا بد وأن يحل البلاء به وتنزل المصائب بساحته وييأس ويقنط ويصاب بالعذاب في الدنيا والآخرة. سنة الله لا تتبدل أبدا. الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، هل تبطلت هذه السنن؟ تعطلت، ما أصبحت إذن كذلك الإعراض عن الله وعن معرفته ومحابه والطاعة له ولرسوله لن ينتج هذا العراض إلا الخسران الدائم في الدنيا والآخرة. ولن تملك قوة على الأرض أن تحفظ لك دينك وعقلك وكمالك بهذه الأباطيل والترهات. ثم يقول تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية، والمراد من القرية المدينة الحاضرة أو العاصمة، لا كما في اصطلاح الجغرافيين اليهود والنصارى يطلقون القرية على مجموعة من السكان عكس القرآن والعربية، ونحن نتبجح أيضا بكلامهم، نتبجح بكلام من أعلمنا؟ من درس في باريس ولا في لندن أو موسكو وأصبح عالما؟ ووا مصيبتاه، من يبلغ عنا هذا الكلام؟ ما تستطيعون، كلام الباطل ينتشر على الفور، الشيخ الكلب الفلاني قال كذا وكذا، أما كلام الحق ما فيه. إلى متى ونحن شاهد أطفالنا بالبرانيط في شوارع المدينة؟ ما تتمزق قلوبكم أنتم أموات يعني؟ أحداثنا الأطهار نربيهم على برانيط اليهود والنصارى، حتى البنات يفعلن هذا، ونحن زائرون المسجد النبوي وجينا من بلاد الطائف وغيرها، كيف يتم هذا؟ وانتقلت من الأطفال الصغار إلى الشبيبة، كبار البرانيط على رؤوسهم، أيجوز هذا في دين الله؟ أن نتزي بزي الكافرين ونقول نحن مسلمون؟ والله الذي لا إله غيره، لو كنت مؤمنا لو قطع راسك ما تقبل أن تضع على راسك. إلى أين نذهب؟ إلى اللاوئة. وصدق الله العظيم. ماذا يقول تعالى؟ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. سنة الله عز وجل، لا توجد مدينة إلا وفيها أكابر المجرمين، ينشرون الباطل وينفثون الشر هكذا بوسائط مكر وخداع. هذه سنة الله لا تتخلف أبدا. لكن كيف نمد أعناقنا ونمشي وراء أهل الباطل ونستجيب لهم ونحن ندعي الإيمان والإسلام؟ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر ومجرميها ليمكروا فيها. والله ليعملون بمكرهم، والمكر هو تزيين الشيء الباطل وتقبيح الحسن بأساليب معينة معروفة حتى يضللوا المجتمع ويبعدوا عما يريدوا من الخير والحق. يزينون لهم الباطل ويحسنون القبح والشر بأساليب مكر، وهم يعلمون أن هذه تهوي بهم في نار جهنم، ولكن تحقيقا لمواقفهم لأهدافهم لما هم عليه لقلوبهم الميتة ما يبالون. ولكن عاقبة المكر يخرجون عنها، أول من يهلكهم الهالكون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. ما المراد من المجرمين؟ السراق يعني، مجرمون السراق. لكن المجرم ذاك الذي أجرم على نفسه فخبثها ونتنها وعفنها بما صب عليها من أوضار الذنوب وكبائر الآثام حتى سودت وأنثنت وأصبحت كأرواح الشياطين. ذلك المجرم أجرم أولا على نفسه بتركه واجبات أوجبها الله، بغشيان محرمات حرم الله، بصفات حرمها الله واتصف بها، بمعاني كره الله فأحبها وعمل بها، فأجرم على نفسه وعلى غيره فأصبح مجرما. وفي كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، أي في تلك الأمة في تلك المدينة، ليحولوا الناس إلى ما يحبون وما يشتهون من الأزياء والباطل والشر والفسق والفجور، ليكونوا مثلهم. والله يقول وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. مكرهم ذلك وتزيين الباطل وتحسينه وتقبيح الحق والخير والتنفير منه عوائده عليهم هم. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، كيف يشعرون وهم أموات؟ كيف يحسون أو يشعرون؟ وسوف ينالهم الجزاء كما أعلم الله عز وجل. ثم قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. نترك هذه الآية إلى غد إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل وأقدرنا على ذلك، ويكفي ما سمعنا إن شاء الله ما نرى برنيطة بعد اليوم حول المسجد وفي المسجد وفي المدينة. يا أولياء الله قلوا لبيك. أسألكم مرة ثانية ليسمع غيركم فيكم من يقول أنا لا أريد أن أكون وليا له، يوجد؟ لأن معنى ذلك قال أنا عدو الله، لا أقل ولا أكثر. فولاية الله بماذا تتحقق للعبد؟ بماذا يحصل عليها؟ بالرصاص المدفع؟ بماذا؟ بموافقة ربه فيما يحب وفيما يكره. أحبب ما يحب الله واكره ما يكره الله فأنت والله وليه. عاكسه، أبغض ما يحب وأحبب ما يكره والله لأنت عدوه. هذه النقطة عرفتموها؟ الذين ما سمعوها والله معرفتها لخير لهم من أن يعودوا ب50,000 ريال إلى بيوتهم إن كانوا أحياء، أفضل من 50,000 ريال. يا شيخ والله 5 ريالات خير لنا منها. هذا يقولها الميت، نعم. أما العالم العارف لخير من 50,000 ريال. ما بدأ من مبادئ الوصول إلى رضا الله عز وجل، يبقى من الآن يسأل عن محاب الله أين تكون وكيف تكون وبما يؤديها لله ليحبه، يأخذ يسأل ما مكاره الله، دلني على شيء يكره الله من الآن أكرهه كما يكره ربي. إذن عرفتم بما نظفر بولاية الله، بالبرنيطة على الرأس، بالمزامير والأغاني والرقص، بكشف وجوه النساء أو تبخطر في الشوارع، بهذا نكون أولياء الله. نكون أولياء الله بأن نعرف الله معرفة حقيقية ونحبه ونحب ما يحب ونكره ما يكره. والآن مع محاب الله تعالى في هذه الورقة، أولا الإحسان لقوله تعالى والله يحب المحسنين. لما يحب المحسنين؟ لإحسانهم. إذن هو يحب الإحسان، والله لا يحب الله الإحسان، بدليل أنه يحب المحسنين. لما أحبهم؟ لإحسانهم. الإحسان تزين بهذه ما الصفة، وكن محسنا في صلاتك، في صيامك، في جهادك، في عطائك، في أخذك، في كلامك، في مشيتك، في كل أعمالك، أدها على الوجه المطلوب، أحسن. والذي لا يعرف كيف يصلي كيف يحسن، لا يعرف كيف يتوضأ كيف يحسن، هذا مثال. لا بد من العلم. يا شيخ ما يكفي هذه المدارس وهذه المعاد، والله ما كفت. لماذا ما كفى؟ هل بلغكم ما يحدث في العالم الإسلام من الشر والخبث والفساد والبلاء ولا لا؟ أين مظاهر العلم؟ وإن سألتم عن السر ما طلب العلم لوجه الله، لعلي واهم، ولن تجد 5% يدرسون من أجل الله أن يحبهم ويحبوه، إلا من أجل الوظيفة والعمل من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، فلهذا لا ثمرة له. العلم الذي يطلب ويحصل صاحبه على الفوز هو الذي يطلب هكذا في بيوت الله، لا لشيء إلا لرضوان الله عز وجل. علم الكتاب والحكمة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال فقد أحبهم الله لإحسانهم، والإحسان الذي يحبه تعالى ويحب أهله هو مراقبة العبد ربه أثناء أي وقت أدائه العبادة، فهو لذلك يحسنها ويؤديها على الوجه المطلوب، فتثمر له زكاة نفسه وطهارتها، فيحبه الله تعالى لذلك أي لطهارة نفسه وزكاتها. والإحسان إلى الناس والإحسان إلى الناس يكون بماذا؟ بإيصال الخير إليهم وكف الأذى عنهم. الإحسان إلى الناس بما يكون؟ بإيصال الخير لهم وكف الأذى عنهم. قال إذ الإحسان ضد الإساءة، فمن أساء إلى إنسان لم يحسن إليه، ومن لم يسئ إلى أحد فقد أحسن إليه بكف أذاه عنه. فيا طالب ولاية الله أحسن وأحبب المحسنين، تظفر بولاية الله ربك وتصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا المحبوب الأول. الثاني التقوى. التقوى مقهى هذه ولا ماذا؟ ما نعرف التقوى هذه ما هي. قال لقول الله تعالى فإن الله يحب المتقين. أتدون لماذا يحبهم؟ لأنه طيب وهم طيبون، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، والفاجر غير المتقي منتن عفن، كيف يحبه الله عز وجل؟ فقد أحب الله تعالى المتقين لتقواهم له، تلك التقوى التي أثمرت لهم طهارة أرواحهم وزكاة نفوسهم، فأحبهم الله تعالى لذلك، إذ التقوى هي طاعة الله في أمره ونهيه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وفعل المأمور وهو عبادة تزكي النفس، وترك المنهي يبقي على النفس طاهرة وزكية، وبذلك تحب وتوالى وتقرب. ألا ألو، لأن إخواننا ما سمعوا بألا، ألو، بمعنى اسمع انتبه، أنت تسمع ولا لا؟ ألا فاتقوا الله يا عباد الله، ترفعوا بولاية الله تعالى، ويومها تصبحون لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، إذ أولياء الله قال تعالى فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم حق لنا ولايتك واجعلنا من أوليائك يا رب العالمين.